ที่รับรองผู้ที่ว่าอย่างนี้ท่านสุขเดียวกายอย่างนี้ท่านบริวารทุกคนอย่างนี้ท่านเรียนท่านบริวารมีเพื่อนรับมาเองมาเรียนมาพูดมาเรียนเพื่อที่จะมาเรียนมาเรียนสุขมาพูดเพื่อที่จะมาเรียนมาเรียนจะไปสวรรค์ยังไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้นะครับผมนะครับเรื่องนี้มันต้องมีการประกอบธุรกิจด้วยครับมีการมีการมีการเยอะๆครับแต่ว่ามันก็มีการเรียนเพราะฉะนั้นมันได้ครับยังเป็นภาระที่เราที่เราต้องรับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติบ้านเมืองและในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมทุกอย่างซึ่งเราต้องมีความรู้ในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมทุกอย่างซึ่งเราต้องมีความรู้ในเรื่องมาแล้วไม่ทำดีทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิดทำผิด الفتن له أربع مراتب: مرتبة الارتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، ومرتبة الحكم المجهول. هذا الحكم تمجيد ولو لم يجد بدون كانت سبب الشهيد عبر عن كلام لا تنتهي القرآن. أن هناك وضع ظاهري، الوضع الظاهري هو وضع سجن التسليم على عاتقه. شنو هذا السجن؟ هو نزول العمل، نزول العمل هو نزول العمل من دار الاختيار. فهذا وضع ظاهري، والله من يقابل هذا الوضع هو رب هذا وابن يزيد رب لزوم معه. فالثلاث هذه التصوير الثاني مع الاول لا نقول انه يصيب هناك في الشيء، لكن تعلمنا بان ما ذكرنا في تصوير كلامنا كان في الدرس الثالث حلال الملاك الواقع لا يؤثر في المنع وجود المنع كما قال الله مؤثر من باب الجهل وعلى المنع هذا المنع هو المنع للحكم الزعيم في شكل الاختيار وفي حدث الكلام الحدث في المنفس في الحقيقه باب وليس بعد التعبير الذي ذكرنا في طريقة نقول أبدا من هذا التعليم من كل شيء. هناك وضعان في قارب وذكر وضعان وضعان ولذلك أن كل حكم المجدين مرفوع أن الوضع التي يرجع إلى ماذا؟ الوضع أن الوضع الوضع أن تكون مناسبة بشيء الوضع حسنا كذلك عن عالم جاهد أهل السنة من حمس العراقي يكون حديث الرجع في مقام ابن سنان في مقام ابن سنان كما شرحنا في بعض الدروس السابقه ان ابن سنان يعني التوسع الرفع للتوسع على المسلمين والطلب في الجبل فهذا الحديث الرافع في مقام ابن سنان التوسع الحكم هناك حكم المجنون هل رافع امتنان المحقق العزيمة العراق يقول ليس رسول المجنون بمعرفة لأن المحقق العراق لما وضرب أن رفع الامتنان معناه أن المجنون لابد أن يكون هذا الحكم مرفوعا لو لم يكن الرفع كان منه فالحكم هو الضارة عن الضارة يعني لو لم يكن هذا الضارة لكان الخطر ولا تضيجين دين الخالق حتى يأتي حديث الرب ويرفع هذا الحكم اللي يغيق عن يرفع يبريك سرعت بجنبه سوى سرعة يصير الانسان فعلا الحكم اللي هل يوضع ضيق على المجتمع على أساس قاعدة تكون في الإقامة لا بلان وضع الحكم الواضح يبريك لا يظهر لهم ولا يكون المنزل من تتابع الله ما دمت المنزل هل وضع الفضل الواقع في واقع بيت حتى يأتي وحديث الرب يرفع هذا البيت وينزل يكون الرب جون الامتنان والارجاع فلذلك من حق الدواجين العراق يقول لا يمكن نقول لأن الظهر يتعينك بالفطيرات النجوم فلا بد أن الظهر يتعينك بالفطن الضعف شنو الفطن الضعف هو يجوز الفطن يجوز الاحتياج بالنسبة للفطن الواقعي المجهول هذا اليوم ضيق على المسلم ظهره ضيق على المسلم فالرب يأتي ويرفع هذا الفطن الظاهري فالرب يكون هنا امتنان وتشجيع انتبه اشعر بالمحقق الى اثنين العراق من هذا الشخص نفرق لا يمكن ان يتعلق في الحضن الظاهر بل بان يكون ان يتعلق في الحضن الظاهر والحضن الظاهر جمعنا ولكن يكون يكون من الذي يكون ظاهره والتبدل ضد الحكم الواقع ليس ضدا حكم الواقع حتى لو غلط في كلام الدين العراقي ان السبب شديد غلط على هذا الكلام ويقول ان احنا نظهر من خمسه سياسيين العراقي في مصر من مقام الجمال والشعاع على لكن ما معنى هذا الانسان المتوكل على ولذلك واحد من الحكم الواقعي في وضع ابنه هذا حيوان يقبل الاضرار اما على الكلام اذا بدل الاهتمام ويجب ما يؤتي هذه الضربه حتى الحكم الواقعي وضعه دين ولذلك التشكيله السيد الشريف بالاشكال اللي هو في السكتور الحالي هذا الشكل هذا اليوم على مبنى التقليل فإنه قاعدة تكتب الإقامة بالأبوان لأن مجرد الاهتمام يوجد في التنجم وبالتعبير الآخر في مجرد العمل بالفتن الواقعي فواقع الفتن الواقعي جميل ليس بيئا أما إحنا نقول بموجودية الاهتمام بقطع النظر عن حديث الرب هذا الاهتمام داخل التنجم وفي ذلك وضع الفتن الواقعي يكون جيد فيأتي حديث الرب هو يرفعه في مجدد لذلك هذا الإشكال الأول مثلا ملز يعني موسى الإشكالات فقط أردتك على الإشكال الثاني بسبب الشيء نحن تصوير المحقق العراقي يكون كمانين الخطاب شلون كان أما الامتنان والتوسع متوقف على الرب شلون متوقف؟ هل توقف من وين يجي؟ من هذا التدمير أنه لو لم يكن الرب لكان الوضع ضيقا وضع القبل الواقعي يرمي ولما ذات حد يتفهم هذا الضيق يرتفع يرتفع الضيق يعني شنو يعني توسع فالتالي لا يتوقف على فالإنسان لا يتوقف على حتى يتطور المحطة السياسية والأراضي امتنانية الجبال السيد الشهيد رسول الله نحن نقول الرب امتنانية لكن ما هو مهم الامتنان يتوقف عن الوقت على الرب لا نجيب الوقت الرب يؤدي إليه يعني يؤدي إلى التوسع سواء كان الوضع ضيقا أو لم يكن ولكن يجب ان يكون هناك جعل الطفل الواقع في الواقع يجب ان يكون هناك مثل على قاعده الطفل الافراد لا يكون ذلك لا احد لا يتراقب شنو امتنان شلون يعني اذا رجع الطفل الواقع يرى الطفل الواقع اللي هو الاختيار فوجود الاختيار يرتدي بانتفاعي مغلقه فرفع الطفل الواقع يغذي اليه يؤدي الى ماذا؟ الى التوسعة لان جراح الحصن الواقع موضوع وجود الاحتياط ينتهي الى الموضوع ينتهي وجود الاحتياط ينتهي واذا انتهى وجود الاحتياط هذا التوسع فالتوسع نتيجه والانتمام نتيجه الرب ولما ان الرب ما تعلق مباشره الى وجود الاحتياط الرب تعلق مباشره الى الحصن الواقع ووضعه الحصن الواقع ليس ذلك بل الضيق الموجي من جعل وجود الاحتياط بالنسبه للحكم الواقع فاذا رجع الحكم الواقع بالنتيجه يرفع ماذا؟ نقول لذلك ممكن في الثمانين الرابع ان الامتنان والتوسع متوقف على الرابع بحيث اذا لم يكن هناك الرابع فوضع الحكم بدليل حتى نجي الدين تعلم هذا رب يعني توسع شنو توقف حتى انت لو توقف على على مهنة انتلال لا رب تجي انتلال والتوسع فلذلك هنا انتلال الرب بهذا السنة ان الرب يؤدي الى التوسع وشنان تلوه نفعون الفرد وهو غافظ الحكم فقط ولا يريد أن موضوع هاي يعني يوجد الحضور بحديث الباب في الدول نفس هذه الفعلية هي المشهولة هلا لا الحضور المبدوع هي فعلية هاي الفعلية نفسه المجهول ما لا يعلمون فإذا قلنا نفس هذه التأويل يعني حكم الواقع الفعلي المرفوع نفسه ما لا يعلمون نفسه مجهول ماذا يستلزم؟ يستلزم من تكوين الفعلية الحكم مشروطا بالعلم يعني هذه الفعلية في باب الجهل إذا وضع بمرتبة لازمة لازم هذا كلام شنو؟ أن فعلية الحكم مربوط بالعلم واحنا ذكرنا في الوقوف الشارع في الجزء الأول لا يمكن أخذ العلم بحكمه موضوعا بنفس الحكم لكن كنا نشاط أن يكون حكم في نفس الواحد كنا نسمعش يعني لو بالحكم موجود مهم بالعلم بالفعل فهذا محال ماذا هذا محال؟ فلابد أن نقول الرفع تعلق بفعلية الحكم لكن المجهول مرتبة أخرى من هذه الفعلية كل هذه المسألة مرتبة الإنشاء الجهل بالحكم الإنشائي شنو يوجب رفض فعلية ذلك هل هناك على الكلام في الضبط؟ يعني صار هناك انفصال تفكيك بين المطلوب وبين المسلم مرتبة المرتبة بين الحكم الإنشائي والمطلوب مرتبة أخرى وهي الفعل مع الجهل بالحكم الإنشائي فعليه بمعرفة الحكم مقطع على حديث فقط هذا أعلم خلاف الظاهر الظاهر أن المسؤول نفس الملكين نفس الملكين عنه هذا هو فحتى رفع الحكم الواقع يصير على خلافه ما دام رفع الحكم الظاهر رفع الحكم الواقع على خلاف الظاهر هذه المخالفات تظهر أيها أقرب لحديث السيد الشهيد يقول أقرب هو رب هذا ما هو الأقرب مخالفات العنايات تعرفون الأقرب عنايات من ما لا يعلم نحن نفهم الشيء من المناسب يعني الحكم المناسب في درجة الجهل وجدت مناسب من بل الجادرات بل يوضح طبعا الحقيقة من بعد مطلب بهذا الدرس وقيم الجهل وهذا من أي تدمية سبب الحكم والعلوم فالرب يعني الحكم مقيد في الجهل وهذا من أي كم هذه المناسبة مناسبة الحكم أما أن يعني الثاني لكن مع أولوية سلام الأقل في تصوير أفضل تصوير التبديل تصوير الآخر أن هذا المجهود سيجوز مجهودا ولكن شيء أفضل من يجب أن يكون مثل الأول تقدر في تصوير هذا المقام إذا ما رحم في الحال فكذا ما هو أكثر هذا القطع بعيد يعني محمد أنا أفضل من يستاذ إلى هناك وإما في الطريق الظاهرية نفس القرار طيب هذا كلام العظام، كلام العظام بالبيان الشديد شلون؟ التكذيب له وضعان، رفع واقعي وظاهري ورفع واقعي وظاهري، كل احتياط وضع ظاهري وكذاب ونفسي هذا الوجود في كل ذلك على تطبيعه. والجواب على ذلك وجهه معين من سهراته وابن الحديث لما كان الامتنان الامتنان يرتبط برفع التكذيب الواقع المشكوك ببعض مراتبه اي بعض وجود الاحتياط يمنع عله وجود الاحتياط سواء رفعت المراتب الاخرى او لا. فلا يكون رفع الحديث شاملا لتلك المراتب. ليش؟ لان رفع المراتب الاخرى الفعلي او الحكم الواقعي الايجابي ليس بالثاني حتى يرفع هذا الدين برفع تلك المراتب. فلذلك هذا الرفع ليس من المراتب الاخرى لان رفع المراتب الاخرى للحكم ليس امتنان. فالامتنان كلمه محدده للمقدار المفروض لا يمكن الاعتراض على هذا الوجه لان الامتنان يمكن ان يحصل بنفسه بشار ولا يتوقف على نفسه الواقي من عدم الاحتياط بنفسه قد يكون بنفسه انه يحصل على الواقي. فوجود الاعتراض يمكن ان يرفع مباشرة ويرفع دور الوقت ام تكون توسع الممتنع بها مترتبة على نفس الواقي ولو تعطيه واصلا. شلون هذا الانسان؟ ان هذا الانسان يتطرق يؤدي سواء كان وضع المرفوع ضيقا او ضيقا. هذا اذا فسرنا امتنانية الرفع بهذا التفسير ان الرفع يؤدي الى الامتنان نتيجة الرفع هو الامتنان سواء كان وضع المرفوع ضيقا او لم يكن فيشمل هذا الحكم الظاهري لان رفعه الظاهر ولم يكن. لكن لما يرفع بالنتيجه يرفع ماذا؟ يرفع وجود الاحتياط من يسمى الامتنان بالقدسه. ولا يكتب الوجود الحديث في الامتنان هو قول مفاسده ما ينشا بالقدسه يعني هذا الرافع ما ينشا بالقدسه يعني بالنتيجه يؤدي الى القدسه لانه لو لم يكن الرافع لكان الوضع ضيقا حتى ياتي الرافع ويرفع هذا الضيق يصير امتنان متراقص على فالامتنان ولو بالبصر. الوجه الثاني ان البصر اذا كان بصر فهذا يعني اخذ العلم التدريسي يعني رفع فعليه الحكم وهذه الفعليه نفسها نجزي بالنسبه للمسلمين فعليه الحكم من الوضع العلم التدريسي وهذا مستحيل. وان كان مهما اخذ العلم التدريسي من الجنون ايضا سوءه فهو مستحيل في جزء من وإن كان بمعنى أخذ العلم بالجعل أيضا في المجهول يعني العلم والدين الإنشاء أيضا لفعلية الحكم هذا ممكن فهو ممكن في الإنسان ويعتبرهم على اختلاف بعض الدليل جدا لأن ظاهر الدليل أن الرب تعلقت بنفس المجهول ما لا يعني ما لا يعني مرتبة من الحكم والمرفوع مرتبة أخرى الجعل بالجعل والمرفوع فعلية الجعل لكن هناك ثلاثة واحدة جميلة جدا من الجواب لازم ذلك بكل المرفوع غير المعروف مرفوع غير وغير المعروف حتى ذلك لازم ذلك بكل المرفوع غير وغير المعروف غير المعروف ما لا يعني المرفوع سلوك غيره غير غير المعروف لأن هو الأول هو المجهول والثاني هو المذكور هو المجهول يعني فعلية والثاني غير المعلوم به هو الجهل مع ظهور الحديث من العلم والرد لا ظهور الحديث في أن غير العلم والرد يعتبر هذا يعني على مصدر غير المعلوم مصدر مع الرهبة هذا الرهبة. فلذلك تصير حتى قد تظهر الرد واقع على خلاف مع ظهور الحديث في ان العلم والرفع يتبادلان على الفرد الواحد لا يمكن ان يكون غير العلم يتبادلان على الفرد الواحد يعني يقدمون واحد هذا هو الظهر ثلاثين كان على خلاف الظاهر حتى في فرض الرفع لوجود المقدمات. هذا هو مثل الجهل الجاهل الحديث ظاهرا فقط الجاهل الواعي. ثم ماذا قلنا؟ مما يعتبر الدم والموضوع يعني الحكم يظهر في الجهل والحكم جاهل. فلذلك رفعه من بعض الايمان لما خلصنا من الحلقه الثانيه نبدو من المرحله الثالثه ان شاء الله بدنا نتصور مع الله.